وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادة عن بعيره. قال مالك: ذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. ها هو الأثر الذي جاء به مالك أخيرا، أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يكره للمحرم أن ينزع الحلمة أو القرادة من بعيره. يكره إيش للمحرم؟ لماذا؟ لأن فيه قتل هذه الدابة، وهذا مكروه عند ابن عمر، والكراهية والاستحباب لا تأتي اجتهادا. فمالك غلب على ظنه أن ابن عمر لم يكره ذلك من تلقاء نفسه، يكون وقف على شيء لم يصلنا، أو أنه كراهية مع إباحة هناك رجح جانب الحظر على جانب الإباحة. ومن هنا يقول العلماء: إذا كره أن يلقي أو ينزع الإنسان الحلمة أو القرادة، هذا عند ابن عمر، بينما بعض الصحابة لا يرى ذلك، كما أن عمر لم يرى ذلك. وقيل إن بعض السلف سئل أو سأل ابن عباس: أينزع القرادة أينزع الحلمة عن البعير؟ قال: اذبح البعير. فذبحه. قال: كم قتلت من حلمة وقرادة؟ يبقى تذبحهم وما تحبش أنك تلقى عنهم القرادة والحلمة. لكن هذا يقال: ذبح البعير جائز، ذبح الشياه جائز، لأنها تذبح لتؤكل، لكن إلقاء القراد أو إلقاء الحلمة عن البعير لا تؤكل وليس فيها نص. إذن لا يعترض على إلقاء الحلمة أو القرادة من البعير بجواز ذبحه، لأن ذبحه مشروع في ذلك وليس من هذا الباب. إذا ابن عمر كان يكره ذلك، وغيره من الصحابة لا يكرهه. نعم. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. بعد هذا يعقب مالك رحمه الله على كراهية ابن عمر: وهذا أحب إلي ما سمعت في ذلك. كأنه سمع في المسألة خلاف ولا لا؟ إذا سمع خلاف، وقد حكى لنا بعض الخلاف عن عمر، وبعض الخلاف عن عبد الله بن عمر، وجاء عن علي وعن سعيد بن المسيب وعن ابن عباس. إذا المسألة فيها خلاف، وأحب ما سمعه مالك في المسألة رأي ابن عمر. إذا المسألة خلافية، ولا يعترض بخلاف على خلاف، ولكن جانب الحظر مقدم على إيش؟